رأينا فضله في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ورأينا كيف كانت أحوال عثمان في خلافة الصديق أبي بكر وفي خلافة أمير المؤمنين عمر، ثم كيف انتقلت الولاية وإمرة المؤمنين إلى عثمان رضي الله عن عثمان. فصار أمير المؤمنين عثمان على خطى نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى خطى صاحبيه، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يسود الناس أحسن السياسة، ويمد الدولة الإسلامية في فتوحها في الأرض حتى عمرت الأرض وكثرت الفتوح في عهد أمير المؤمنين عثمان، وعم الخير البلاد الإسلامية، واستمرت خلافة أمير المؤمنين عثمان 12 سنة 12 سنة وصفت بأنها ذات شقين. أما الشق الأول فشق نعم الناس فيه بالأمان، وأما الشق الثاني فابتدأت الفتن فيه تضل برأسها على أمة غير الأنام صلى الله عليه وسلم. والفتن ما أضلت برأسها في دولة عبر التاريخ وعبر تاريخ أمتنا على الوجه الخصوص إلا وكان لها أسباب وكان لها نواتج مسائل مفروضها لأهميتها. فإننا نعيش زمناً كثرت فيه الفتن. الفتن يا عباد الله الفتن إذا ظهرت في أمة كشفت المنافقين وكانت سبباً في صقل قلوب المؤمنين، فيزداد أهل الإيمان إيماناً ويقومون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الفتن إذا ظهرت ظهر معها أقوام يبيعون دينهم بعرض من الدنيا يسير، وتتحكم فيهم الشهوات والشبهات، ويصير أهل الإسلام غرباء في سلوكهم وتصرفاتهم، ويصبح المتمسك بدينه كالقابض على الجمر أو على الشوك، وينصح بأن يكون صابرا محتسبا فيما يصيبه من الأذى في سبيل الله وفي دينه وما يعتقد أنه حق. الفتن يا عباد الله إذا ظهرت في أي مجتمع من المجتمعات فإن اللسان يلعب فيها دورا خطيرا وقد كانت الفتنة في عهد عثمان رضي الله عنه دور خطير، وفي كل فتنة ظهرت عبر التاريخ كان للنسان دورا خطيرا فيها. فإن النسان غالبا ما يكون من شر الفتن والبلاء، فرب كلمة شر مسمومة انطلقت فأشعلت النار في القلوب وهيجت ما كان مستكينا في النفوس وشحذت العواطف وكانت سببا في فتنة ضارمة في الأمة جمعاء. الفتن يا عباد الله إذا ظهرت ينقص العلم إما بموت العلماء أو بعزوف الناس عنهم أو باعتزالهم لدنيا الناس إيثارا للسلامة. الفتن يا عباد الله إذا ظهرت ساد فيها الجهلاء، واتخذ الناس من بينهم رؤساء جهال يفتون بغير علم فيضلون ويضلون. الفتن إذا ظهرت يا عباد الله ضمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته يضمن لأمته في الفتن، وضمان المصطفى صلى الله عليه وسلم يحتاج لقلوب عظمت باليقين لما يقوله سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. يضمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن للأمة ألا يهلكها الله عز وجل بالسنين ولا بالمجاعات وأن لا يسلط عليهم عدوا فيتمكن منهم مهما كانت قوة هذا العدو. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يضمن في الأمة أن لا تختلف فيما بينها، بل إن الله عز وجل أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم في الفتن: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الفتن إذا ظهرت يا عباد الله يظهر معها فرق من المنحرفين عن هدي الإسلام، ويمكن ولو للظاهر لأهل الباطل. الفتن إذا ظهرت يا عباد الله تتغير معها أخلاق الناس، وتتبدل مبادئهم، ويزهد الناس في العمل الصالح وفي مشاريع الخير، ويلقى بين الناس العداوة والبغضاء والحقد، ويختلط الأمر على الناس فلا يستطيع الناس أن يميزوا بين الحق والباطل. هذا ملخص للفتن وما يدفعها من نتائج. الفتنة في عهد أمير المؤمنين عثمان تقل في بداية أمرها، ومع كل إطلالة على الوعة العالم جميعا، سواء أكان في دولة إسلامية أم كان في غير في دولة غير إسلامية، يظهر فيها الفتن والقلاقل. فتش عن اليهود في أي دولة إسلامية غير إسلامية، إذا ظهرت الفتن وضاقت الانقلابات فتش عن اليهود. لذلك تفقدت الدول لهذا الأمر، فاجتمعوا من سنين لأنهم يعلمون أن اليهود شر. إذا نزلوا في أي أرض ورأوا أن يجتمع اليهود في بقعة من الأرض موحدة ليأمن الناس من شرورهم، فكان وعد بولفر سنة 1918 وجمعوا اليهود، أو أشاروا بجمع اليهود في فلسطين. اليهود هم الإصبع الأساسي في الفتنة التي ظهرت في عهد أمير المؤمنين عثمان، والذي تولى كبر هذه الفتنة يهودي أظهر الإسلام ليجتد بأمة الإسلام، إنه عبد الله بن سبأ الملقب بابن السوداء. وهو رجل اجتمعت كلمة المتنكرين من أهل السنة والشيعة على وجوده، ولم يخالف في وجوده إلا بعض المعاصرين الذين رأوا أن عبد الله بن سبأ كان محض خيالات وافتراءات، ليرضوا بذلك بعض أسيادهم من اليهود. وممن تولى كبرى إظهار فكرة خيال عبد الله بن سبأ أو أنها فكرة خيالية الكاتب الذي لمع بين أعين أبناء المسلمين طه حسين، أظهر كده في كتاب من كتاباته إن عبد الله بن سبأ خيال ولا يبث للواقع بصرة، مع أن كتابات أهل السنة والشيعة تؤكد وجود عبد الله بن سبأ. ماذا فعل عبد الله بن سبأ؟ وكأنه كتاب يقرؤون منه، وكأنه كتاب يتدبرون ظهوره وينفذون ما فيه من كلمات، فكلما أرادوا أن يلحقوا بأمة خير البريات شره فتحوا صفحات الكتاب وقرأوا ما فيه وطبقوا ما في صفحاته مع اختلاف سنين التاريخ على الواقع، لأنهم يعلمون تمام العلم أن طبائع البشر مهما اختلفت السنين والأزمان واحدة، فيمسكون عصاهم ويحركون الأمم تبعا لهذه الطبائع التي لا تختلف. عبد الله بن سبأ أمسك صفحات الكتاب فتعرج من خلال سطوره ليدبر لأمة خير البريات صلى الله عليه وسلم فتنة لو لم يكن من نتائجها إلا نصر عثمان رضي الله عنه لتفل. اتبع عبد الله بن سبأ خطوات هي الأشهر. الخطوة الأولى، اجتمع عبد الله بن سبأ مع من يرى فيه استجابة لرأيه، متخفيا متآمرا، وأمرهم بالآتي: أولا، اطعموا في أمرائكم، وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستمينون الناس، وادعوهم إلى هذا الأمر. اطعموا في أمرائكم. الله، عثمان عايز يعصم الدولة، عثمان يختار الأمراء من شيعته ومن قبيلته ويمكنه للأمراء. النهاردة يحط لنا الوليد بن عقبة أخوه من أمه، بكرة يحط لنا سعيد بن العاص، على الشام يجعل معاوية بن أبي سفيان. إيه ده؟ الدولة سوف تتحول لدولة بني أمية، ويمسك بنو أمية بمقاليد الأمور في الدولة. حركوا هذا الأمر في الناس، فيتحرك أهل هذه الفتنة فيشيعون في الناس ادعاء باطلة أن عثمان يولي هؤلاء القوم مع عدم صلاحيتهم لتولية الأمور. ابدأوا بالطعن في أمرائكم، وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميلوا قلوب الناس، وادعوهم إلى هذا الأمر، وطبقوا هذا واقعا عمليا. الخطوة الثانية، بث عبد الله بن سبأ، بث عبد الله بن سبأ عيونه في الأقطار في البلدان، فاختار الفاسدين من أهل هذه الأقطار من أصحاب المصالح والأهواء، نجي الفاسدين. فلما وصل عبد الله بن سبأ إلى بنيته وتعرف على أهل الفساد في كل قطر، كاتبهم سرا وكاتبوه سرا، واتفقوا فيما بينهم على أمر دبروه للأمة بعد ذلك. بس دعاته وكاتب من استفسد من أهل الأنصار، فكاتبوه وكاتبهم ودعوا إلى ذلك سرا. الخطوة الثالثة، استخدام الأسلوب الإعلامي المزيف. والأسلوب الإعلامي الأمثل الذي كان في عهد عبد الله بن سبأ هو تصوير الناس برسائل كاذبة وأقوال ليست من الواقع في شيء، يرسلها عبد الله بن سبأ إلى الأقطار الإسلامية، رسالة من أمير المؤمنين علي إلى أهل مصر، ورسالة من أم المؤمنين عائشة، ورسالة من الزبير بن العوام، ورسالة من طلحة، ورسالة من سعد بن أبي وقاص كبار الصحابة، ترسل على ألسنتهم كلام لم يقولوه ولم يدونوه. حتى إن أم المؤمنين عائشة لما جاءتها رسالة ظنوا أنها كتبت في يدها أنها تأمر الناس بالخروج على عثمان، قالت لا، رضي الله عن عائشة رضي الله عنها، قالت لا، والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون، ما كتبت لهم سوداء في بيضاء حتى جلست مشكي في هذا. وعن غيرها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تكتب الرسائل. ثم استخدم عبد الله بن سبأ ألسنة كذب ممن يجيدون الحديث والكلام ويلبسون على الناس أمر دينهم ودنياهم، فاستخدمهم ليقلب الأمور على عثمان بن عفان، واختار من بين هؤلاء الذين يجيدون الحديث رجل اسمه سودان بن حمران لعنه الله عز وجل، وكان ممن هجم على النار وساهم في مقتل عثمان، إلا أنه قتل في الدار عند عثمان. الخطوة الرابعة، بعث عبد الله بن سبأ كما بحث على الأشخاص الذين سوف يعاونوه، بحث عن الأماكن، عن الأماكن التي سوف تتوغل فيها هذه الفتنة. فهؤلاء اليهود يعلمون تمام العلم أن البلاد بمجملها لن تستجيب لدعوتهم، مش كل مكان ولا كل بلد هذه الدعوة الزوجة سوف تنبت فيها. فاختار عبد الله بن سبأ بعد جولة على الأمطار الإسلامية في المدينة لم يجد صدى لدعوته، في مكة لم يجد صدى لدعوته، في الشام أخرجه معاوية ووجد بغيته في ثلاثة مدن، ووجد بغيته في ثلاث مدن في البصرة والكوفة، وكان مصدعه الخصم أرض مصر، الكوفة البصرة، وكان المنبت الذي وجد فيه مرتعا خصما لدعوته أرض مصر. ثم انتقل في سرعة إلى الأمة التي تليها. ما هي؟ استلام أشخاص بأهواء مختلفة لينفذوا ما يريده هذا اليهودي. فاختار الناس أو جعل على الناس الوفود التي جاءت إلى المدينة، كان كل وفد يقوده شخص بفكر مختلف. الرأس الأول الغافقي بن حرب، وهو رجل كان يهوى إلى الرئاسة والجاه، فاختاره عبد الله بن سبأ ووعده بالرئاسة والجاه. الرأس الثاني مثله مجموعة من البلطجية واللصوص الموجودين في هذا العهد، يقدمهم رجل اسمه حكيم ابن جبلة أو ابن جبلة، لا أدري ضبط الاسم، اسم الأب حكيم ابن جبلة، وهو رجل من اللصوص البلطجية زي ما بنسميهم في مصطلحاتنا الدارجة. أخرجه عبد الله بن عامر بعد أن وجدوه يغير على الناس ويسرق أمتعتهم وأموالهم، خصوصا بعد أن يقطع خروج الجيوش الإسلامية من الأماكن المفتوحة، فأمر عثمان عبد الله بن عامر أن يحبسه في داره. ثم توجه عبد الله بن سبأ مباشرة إلى دار هذا الرجل والتقى به ليحيك معه المؤامرات وليكون يدا له على كل من يعارضه. ومن هؤلاء كنانة بن بشير التجيبي وعبد الله بن مزيد بن ورقاء والأشتر النفعي، هذا الرجل الفاجر الفاسق الذي لم يمنعه من أن يعتدي على أم المؤمنين صفية رضي الله عنها حتى كادت تموت بسبب فعل هذا الرجل معها يوم أن أرادت أن تنقذ عثمان. هذا الرجل الذي لم يمنعه حياء ولا دين أن يعتدي على أم المؤمنين أم حبيبة وعلى غيرهن من أصحاب من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختار مجموعة من البلطجية صح، ثم استخدم من يجيد حياكة الإشاعات الكاذبة، وهو الرجل الذي قد أشرنا عنه قبل ذلك سودان بن حمران. وابتدأ عبد الله بن سبأ بعد أن ذبر وخطب وأجاد حياكة الموقف واتبع هذه الخطوات في توجيه الناس نحو مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في توجيه الناس نحو مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووصلت الوفود إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهرون أنهم يريدون الحج، لكنهم يظهرون في داخلهم أمر سوء، إنه يظهرون مقتل عثمان، ورؤساؤهم يعلمون ذلك جيدا. أما الرعاة من اتبعوهم واستمعوا قلوبهم بلا علم فإنهم لم يعلموا بما يدبر هؤلاء ولم ينصروا لمن يحيكونه في الخفاء، ولم يعلموا أنهم يريدون مقتل عثمان. وقد اتضحت توجهات الرعاة والعامة ممن اتبع هؤلاء القوم في ندبهم بعد أن قتلوا أمير المؤمنين عثمان. وصلت هؤلاء هذه الوفود إلى المدينة وطار الأمر إلى أمير المؤمنين عثمان إن فتنة تدبر في البلاد الإسلامية وإن الوفود متوجهة إلى المدينة. فاستدعى أمير المؤمنين عثمان أمراء البلاد الإسلامية عبد الله بن عامر ومعاوية بن أبي سفيان وعبد الله بن سعد، وأدخل معهم الولاة السابقين سعد بن العاص، سعيد بن العاص، وعمر بن العاص رضي الله عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وطلب وطلب عثمان المشورة من هؤلاء القوم، فإن أعلم الناس بهذه الوقود الغريبة هم من كانوا ولاة عليهم. فقال عبد الله بن سعد: يا أمير المؤمنين، خذ من الناس الذي عليهم، إذا أعطيتهم الذي لهم فإنه خير لك من أن تدعهم. أنت عارف إني واحد عليه كذا، خذ منه، خذ منه هذا الشيء، خذ منه هذا الشيء. إذا أنت أعطيته ما يريد فما الذي يمنعه من أن يؤدي ما عليه؟ طلب زيادة في عطية وأعطيته الزيادة، طلب كذا، طلب كذا، خذ منهم الذي عليهم إذا أعطيتهم الذي لهم فهذا خير لك من أن تدعهم. وقال معاوية بن أبي سفيان، وقال معاوية بن أبي سفيان: يا أمير المؤمنين، حسن الأدب، فقد يحتاج إن هو من الأدب صح، حسن الأدب. وقال عمرو بن العاص، وبعض الروايات الكاذبة المضلة أخذت مقالة عمرو بن العاص رضي الله عنه وادعت كذبا وزورا وبهتانا أن عمرو بن العاص لما رفض عثمان أن ينفذ له ما قال تآمر على عثمان، وهذا محض كذب وافتراء. وأسانيد هذه الروايات فيها من الكاذبين ما فيها. قال عمرو بن العاص: أرى يا أمير المؤمنين أنك قدمت لهم وتراضيت عنهم وزدتهم عما كان يصنع عمر، كل ما يقوم عن زدتهم دليل ما ينفع. أرى أنك قدمت لهم وتراضيت عنهم وزدتهم عما كان يصنع عمر، فأرى يا أمير المؤمنين أن تلتزم طريقة صاحبك فتشتد في موضع الشدة وتلين في موضع الدين. كلام عمرو بن العاص. إلا أن أمير المؤمنين عثمان وليس بمعصوم، فالعصمة ليست للأنبياء. أمر ولاته على البلاد الإسلامية أن لا ينكلوا بمثير الشغب، سيبوهم اتركوهم، لا تنكلوا بهم، فلا تقتلوهم ولا تحبسوهم، بل عاملوهم بالتي هي أحسن، وأمرهم أن يعاملوهم بالعصمة. ثم اتخذ أمير المؤمنين عثمان خطوات لضرب الفتنة قبل أن تصل إلى المدينة، فأرسل عثمان بن عفان، شكل عثمان بن عفان رضي الله عنه بناء على مشورة بعض الصحابة لجان تحقيق وتفتيش، تتبين هذا الأمر وترى البلاد ما الذي حدث فيها حتى تخرج الفتنة. وكان على رأس لجان التفتيش الصحابي الجليل محمد بن مسلم. ثم كتب عثمان بن عفان إعلانا عاما يبين الناس فيه طريقة حكمه ومن الذي يفعله في إمارته، وأرسل عثمان بن عفان هذا الكتاب إلى كل الأقطار الإسلامية، لكن هؤلاء القوم حرفوا الكتاب عما فيه وغيروا ما يريده عثمان، بل إنهم كما سوف نرى أرسلوا إلى أهل مصر بكتاب مزيف على لسان عثمان. ثم جاء بأهل المشورة كما رأينا من قبل، هكذا فعل عثمان. فهل ارتدعت هذه الوفود وعادت إلى حيث أتت، أم استمروا في مؤامرتهم وإلى أي شيء وصلت هذه المؤامرة؟ التائب من الذنب كمن لا ذنب له، توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله وحده، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الأخيار الأطهار وسلم تسليما كثيرا. وصل أهل الفتنة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصروا المدينة. فخرج لهم أمير المؤمنين عثمان وكلمهم وناقشهم، وكان أول وفد وصل إلى المدينة أهل مصر. فلما وصلوا وخاطبهم أمير المؤمنين عثمان قالوا لأمير المؤمنين عثمان: ائت بكتاب الله، نريد المصحف. وأمروه أن يقرأ من سورة يونس حتى إذا وصل إلى قول الله: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل فجعلتم منه حلالا وحراما قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. ثم قالوا لعثمان: لقد فعلت كذا وكذا، أهذا حلال أم حراما على الله تفترون؟ لقد فعلت كذا، لقد فعلت كذا. وأخذوا يعبدون لأمير المؤمنين عثمان ما وصل إليهم من أخبار كاذبة. ثم قام أمير المؤمنين عثمان ففند لهم ما ادعوه، ففند لهم ما ادعوه وبين لهم أصول الحق، وأن هذه الأشياء التي وصلت إليهم لا أساس لها من الصحة. فخرج القوم عائدين إلى ديارهم كذا فعل مع غيرهم من أهل الأقطار الإسلامية. وكادت الفتنة أن تنتهي وأهل قطر وأهل كل قطر أن يعودون إلى قطرهم سالمين غانمين، إلا أن رؤوس الفتنة شعروا أن ما دبروه سوف ينتهي، وأن ما ردت إليه نفوسهم سوف يضيع. فماذا فعلوا؟ أسلوا بالدعاية الكاذبة والأخبار الملفقة وطمس الحقائق أمام أعين العوام. أرسلوا إلى أهل مصر، أرسلوا مع أهل مصر في نفس التوقيت رسولا مكلف من ناحيتهم، قالوا له: اقترب من وفدهم ثم انصرف عنه، اقترب منهم ثم انصرف عنه. وكأنه يريد من أهل مصر أن يتخيلوا أن هذا الرجل يريد أن يفر منهم في الطريق، فأرسلوا إليه حتى قبضوه ثم فتشوه. وكانوا قد وضعوا معه رسالة هي الكذب بكل معانيه، الرسالة من أمير المؤمنين عثمان إلى واليه على مصر عبد الله بن أبي الصرح، يأمره فيها: إذا وصلت إليك هذه الوفود فاقتلهم وقطع أيديهم وأرجلهم. وهي رسالة وقعوها بتوقيع عثمان وجعلوا عليها خاتم عثمان. لما رأى أهل مصر هذه الرسالة عادوا أدراجهم إلى المدينة، ولو تفكروا قليلا لعلموا أن عثمان أمر قبل خروجهم عبد الله بن أبي الصرح أن يخرج من مصر، وولى غيره على مصر. ولما وصلوا إلى المدينة لو تفكروا قليلا لعلموا أن هذه مؤامرة مدبرة، إذ كيف تصل الرسالة في وقت واحد وأصداءها تصل في وقت واحد إلى وفد العراق وفد البصرة والشام والكوفة، كل قطر في كل اتجاه في نفس التوقيت يصله الخبر؟ كان معهم موبايلات؟ قليل من التفكير يحتاجه الناس. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وصلت الوفود مرة ثانية إلى المدينة، ولكنها في هذه المرة قد امتلأت في داخلها بالكره، وقرروا في داخلهم من أنفسهم أن يفتكوا بأمير المؤمنين عثمان. لما علم الصحابة هذا الأمر توجهوا فرادى وجماعات إلى دار أمير المؤمنين عثمان، فما تخلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صاحبه، وما تركوا قط أميرهم، وما تركوا الدفاع عنه ولا مفرقه. توجه أمير المؤمنين عليه وهو يقول له: إن معي عدد 500 دارع، معي 500 جندي، أمرنا فلنقاتل عنه. قال له: أعزم على من كانت له علي طاعة أن لا يقاتل. ثم توجه الزبير بن العوام يريد أن يدافع عن أمير المؤمنين عثمان، وكان الخصام قد اشتد من جيش أمير المؤمنين حتى إنهم حتى إنهم دفعوه أن لا يخرج من بيته للصلاة، وأن لا يخرج أحد من دار أمير المؤمنين، لا زوجة ولا غلام ولا أي أحد يخرج، ولا أحد يستطيع منهم حتى أن يذهب إلى الصلاة، حتى إن إمام القوم جعلوه واحدا من أهل هذه الفتنة. وجاء الناس يسألون عثمان: أنصلي خلف هذا الرجل الذي يدعي الفتنة؟ فقال له عثمان: الواثق في نصرة ربه عز وجل، إن من أعظم أمور دينكم الصلاة فلا تضيعوها. وجاء طلحة، وجاء شباب الصحابة، يقدمهم الحسن بن علي متقلدا سيفه، فأمره عثمان أن يعود بسيفه إلى أبيه وأن لا يقاتل دونه. فلما ترامت الأنباء في المدينة أن أمير المؤمنين عثمان ينهى الناس عن الدفاع عنه، اعتزم مجموعة من الصحابة أن يدافعوا عن عثمان بدون مشورة عثمان. وتقدم الصحابي الجليل عبد الله بن عمر وأبو هريرة رضي الله عنه ومجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معتزمين الدفاع عن عثمان إلى آخر قطرة دم من دمائهم وإلى آخر نفس من أنفاسهم. أبو هريرة وعبد الله رضي الله عنهم وعن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي اليوم الذي سوف يموت فيه عثمان ينام رضي الله عنه فيرى كما ذكر ابن سعد في طبقاته بسند الحسن لغيره، يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، وهو الذي كان قد أخبره في حياته كما قالت أم المؤمنين عائشة: يا عثمان إن الله موليك هذا الأمر، ويريد المنافقون أن يخلعوا عنك قميصا قد منصك الله إياه فلا تخلع. يرى عثمان نبيه صلى الله عليه وسلم في المنام ومعه أبو بكر وعمر، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان: يا عثمان أصبح اليوم صائما فإنك سوف تفطر اليوم عندنا. يستيقظ عثمان فيأمر رضي الله عنه الناس بالانصراف وأن لا يدافع عنه أحد. لماذا؟ لأنه سوف يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. ما تزعزع فهو الذي يعلم تمام العلم أنه سوف يموت شهيدا في سبيل الله. يجتمع الناس من أهل الفتنة ويريدون أن يغيروا على بيت أمير المؤمنين عثمان، فيقف الصحابة بسيوفهم مدافعين عن بيت أمير المؤمنين، ويستمر القتال ويسقط من كلا الصفين قتل. فيخرج عثمان على الناس ويعزم على كل من يقاتل دونه أن لا يقاتل، ويقول: لا أريد أن تراق دماء المسلمين بسببي. فينصرف الناس طاعة لأمير المؤمنين، ويبقى مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الشباب وصغار الصحابة وأبناء الصحابة، منهم عبد الله بن الزبير ومحمد بن طلحة ومروان بن الحكم والحسن بن علي والأحنف بن شريح، إلا أن هؤلاء لم يتمكنوا من دفع فتنة أصحاب الفتنة وما يريدونه من الاعتزال على قتل عثمان. فيتصور أولئك دار عثمان ويهجم على أمير المؤمنين، وكان رضي الله عنه يقوم إلى صلاته فيقرأ من سورة طه، فإذا انتهى نظر إلى أصحابه وأمرهم بالانصراف، ثم عاد رضي الله عنه مرة ثانية إلى صلاته. فلما فرغ من صلاته نشر عثمان المصحف بين يديه، فكان أول الداخلين عنه رجل اختلفت الروايات في تسميته، فلما رأى الرجل عثمان وقد نشر المصحف بين يديه قال له عثمان: يا هذا بيني وبينك كتاب الله. فخرج الرجل ولم يوقظ عثمان بأذى، وفي خروجه دخل شقي من الأشقياء من رؤوس الفتنة فرفع سيفه على عثمان، فاتقى عثمان السيف بيده فقطع الرجل يد عثمان وانطلق الدم من يد عثمان، فسقط على قول الله عز وجل: فسيكفيكهم الله. ثم نظر عثمان إلى هذه اليد وقال: يا هذا إني أشهد أنك قطعت يدا هي أول يد كتبت الوحي من الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عثمان رضي الله عنه يستمر في قراءته فيطلق الرجل على عثمان فيخلق عثمان فيخلق الرجل عثمان فتحاول زوج عثمان أن تدفع عن عثمان وقد تكاثر الكلاب من حوله فتدفع عنه فتقطع أصبعها فتولي فيحاول بعضهم أن ينام منها وقيل إنه ذلك الإعلامي الكاذب سودان فيقوم رجل من فيقوم رجل هو غلام لعثمان بن عفان قيل اسمه نجيح فيدافع عن نائلة فيقتل الرجل ويقتل الكلاب هذا الرجل ثم يراق الدم الطاهر دم عثمان بن عفان على الأرض ويموت شهيدا ليلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتل عند رسول الله. العوام رأوا عثمان وقد مات وترامت الأنباء بموت عثمان رضي الله عنه فيدخل الندم إلى قلوبهم فينطلقون إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلهم أن يجدوا واحدا منهم يستغفر لهم في هذه الفعلة فيصلون إلى الزبير بن العوام فيقولون إن القوم نادمون فيقول الزبير بن العوام قال الله عز وجل وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشيائهم من قبل وينطلقون إلى طلحة بن عبيد الله فيقولون إن القوم نادمون فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون فينطلقون إلى علي بن أبي طالب فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فينطلقون إلى سعد بن أبي وقاص فيقول لهم قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا. من يستغفر لقاتل عثمان؟ من يستغفر من هؤلاء الأطهار لقاتل عثمان؟ يموت عثمان وينطفئ نور ذي النورين عثمان بن عفان ولكن نور أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطفئ بموت رجل حتى ولو كان الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا نقل أبو بكر حتى ولو كان الرجل عمر بن الخطاب هكذا نقل عثمان حتى ولو كان عثمان بن عفان فمن ينقل موت عثمان ومن يخرج بالأمة من كبوتها هذا ما سوف نتعرف عليه في الجمعة القادمة إن قدر الله في أعمالنا بقية. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم احفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ثبت قلوبنا من الفتن أن تبتعد عن تدبيرك أو تزيغ أو تضل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء آمرا مستقرا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين لا ترفع من مخربين في بلادنا راية. اللهم لا تجعل لهم في بلادنا كلمة. اللهم أذن لشرعك أن يحكم الأرض وأن يسود. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين في سوريا وفي فلسطين وفي بورما وفي مالي وفي الصومال وفي كل مكان يصطحب فيه أهل الإسلام يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقم الصلاة والحمد لله.